بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متن طيبة النشر في القراءات العشر، تأليف الإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. القراءة من ضبط وتحقيق الشيخ محمد تميم الزعبي حفظه الله. قال ابن الجزري رحمه الله: